إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذه دورة نتدارس فيها ما يتعلق بمقدمات التفاسير حتى إذا دخل علينا رمضان فنكون قد تجهزنا بشيء وتذاكرنا بشيء من مهمات التفسير. وقد وقع الاختيار كما علم بعضكم وتعلمون أن بإذن الله عز وجل سنتدارس في رمضان القادم بعد غد إن شاء الله من تفسير مختصر تفسير البغوي. ولذلك وقع الاختيار أن تكون المذاكرة في أصول التفسير وما يتعلق في مهمات التفسير من مقدمة الحافظ الإمام البغوي رحمه الله نفسه. وقبل أن نشرع في هذا أنبه على أمرين. الأول، أن في حديث جبريل وعائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في رمضان، تنصيص على أهمية المدارسة، مدارسة القرآن في رمضان، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن مع جبريل في كل رمضان مرة، يعني من الفاتحة إلى الناس، فكان العام الذي توفي فيه دارسه فيه مرتين. ولهذا المنبغى على طالب العلم أن يخصص وقتا لمدارسة القرآن بحيث لا يمر عليه يوم إلا وينهي جزءا من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لحديث قيام ليله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وحديث ابن مسعود كما في الصحيحين، وحديث حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين، فهذا يدل على أنه كان له ختمات في الصلاة، له ختمات في الصلاة، فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، والمائدة والأنعام في ركعة، هذه ختمة أخرى، وله ختمات ترتيلية أخرى ما لا علاقة بهذه. قال: كرهت أن أتيكم قبل أن أقرأ وردي. إذن كان له ورد عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتشاغل في رمضان إلا بالقرآن، سواء تلاوته أو القيام به أو مدارسته. فهذه ثلاثة أنواع اجعل لك منها نصيب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. ونبدأ على بركة الله في هذه المقدمة المباركة للإمام الحافظ محي السنة البغوي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الدين مفتي الشرق والغرب أبو محمد الحسين مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عدد ذرات الثرى ونجوم السماء. والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام بالجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام. والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، الحافظ محيي السنة الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، الفراء نسبة إلى بيع الفرو وكان ينتسب إليه بعض أجداده، والبغوي نسبة إلى منطقة قريبة من هرات تسمى باغ أو باغشور. باغ أو باغشور، باغ أو باغشور بمعنى باغ يعني الغابة، باغشور يعني الأرض الكثيفة، والاختصار البغوي. وكان رحمه الله من علماء خراسان، وإليه كان الناس يسعون من المغرب ينتظرون رأيه وفتيه، مع أنه كان من علماء القرن الخامس، لكنه رحمه الله كان على السنة ثابتا رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين، أكمل به بنيان النبوة، وختم به ديوان الرسالة، وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم بالفلاح لمن تبعه، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه، أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته. سبحان الله، هذا أوجه من أوجه إعجاز القرآن، أنه معجز بليغ لا يكاد يصل إليه البلغاء، يسير لا يكاد يقصر عن فهمه عامة الخلق. سبحان الخالق العظيم تكلم بهذا الكتاب العظيم. نعم. قال رحمه الله: أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه. ثم هو كلام معجز وبحر عميق، لا نهاية لأسرار علومه ولا درك لحقائق معانيه. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلف، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. قوله أمر فيه وزجر، هذا النوع الأول من أنواع ما في القرآن، وهو الأمر والنهي. الأمر إيجابا أو ندبا، والنهي تحريما أو كراهة. وبشر وأنذر وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، هذا القسم الثاني. إذن أمر ونهي وإيش؟ وأخبار. ثم الأخبار إما عن أحوال الماضين ليعتبر، وإما عن نفسه وعن دلائل التوحيد، وهذا القسم الثالث، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. إذن القرآن كله قابل للعمل. كيف؟ قد يقول قال هذه أخبار، أخباره علم يترتب عليه عظة واعتبار، أخباره علم يترتب عليه العظة والاعتبار، ويقاس على أخباره، ولذلك يضرب الأمثال، ويقاس على أخباره ولذلك يضرب الله الأمثال. فمثلا تقول أنت للناس: احذروا مخالفة أمر الله في كذا وكذا، فإن أقواما بغوا في الموازين فأهلكهم الله. فأتيت بهذا الوعظ مقايسة على ما مضى مما ذكر. ومع هذا كله فالقرآن كلام معجز وبحر عميق. معجز أي جعله الله معجزا بفتح الجيم مبني لما لم يسمى فاعل، أو كلام معجز أي معجز الخلق، فالخلق عاجزون. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن معجز، معجز في نفسه، وهو ويصح أن تخبر عنه وتقول معجزة ومعجزة، وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه. والسلف قد ألفوا في هذا الباب. إذا كان الأمر كذلك، نحن نشكر للسلف تأليفهم في التفسير، فلماذا نحتاج إلى تفاسير في زماننا؟ ها هنا سؤال مهم سيجاوب عليه الشيخ، لكن من باب التقريب للجواب، كل أهل زمان بحاجة إلى تفسير ملائم لعرف خطابهم، هذا هو السبب. ما هو السبب أن كل أهل العصر يحتاجون إلى تفسير؟ حتى لأن المفسر يعيش معهم فيعرف كيف يخاطبهم، هذا هو السبب، وإلا فلا غنى عن تفاسير السلف. ما هي تفاسير السلف؟ اكتبوا بعضها من باب الفائدة العلمية لعل بعضكم يحتاج إليها. من أعظمها وهو البحر تفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، ويلي ذلك تفسير إمام أهل السنة المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، ويلي ذلك تفسير الإمام الملقب بإمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري، ويوازيه ويساويه تفسير الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، تفسير الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. وخاتمة التفاسير المسندة تفسير العلامة المحدث الفقيه ابن المنذر رحمه الله تعالى. فهذه تفاسير خمس، لا بد لطالب العلم أن يكون في مكتبته شيء أو واحد منها. نعم. قال رحمه الله: فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إلي معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واقتداء بهذا الحديث، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، وهذا وجه الاستشهاد به من قبل بعض المحدثين والفقهاء. وسأله جماعة فأجابهم جزاه الله خيرا. وقد سألني بعض الإخوة مرارا وتكرارا وقال: لماذا لا تفسر القرآن في كل رمضان من لفظك؟ فأبيت ذلك حتى إن مد الله في العمر وبلغت 60 سأفعل إن شاء الله، وإلا فإن الله عز وجل قد كفاني. نعم. قال رحمه الله: واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العبد، ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. إذن هذا سبب إيش؟ أن كل عصر يحتاجون إلى تأليف. يعني مثلا إحنا عندنا اليوم التفسير المختصر على عدد صفحات المصحف، هذا لو كان مؤلفا في زمن السلف ما حد يلتفت إليه، يقولون إيش هذا، هذا إحنا نفهمه بدون ما ندرس أصلا، هذا عندهم يفهمونه كما يفهمون كيف شرب الماء. لكن في زماننا أصبح العلم غريبا واللغة أغرب، فأصبحنا نحتاج إلى من يخاطبنا بلغة عصره، فاحتجنا إلى ذلك. وهذا هو نفسه السبب في أن الصحابة رضوان الله عليهم ما نقلوا إلينا كل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنهم ما كانوا يحتاجون، يفهمون عرب أقحاح يفهمون القرآن، وما احتاجوا إلى سؤاله نقلوه إلينا. نعم. قال رحمه الله: فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيره مريدا. هو يقول كتابا وسطا، هو مطبوع في 7 مجلدات، هذا وسط، هذا شلون الطويل عجل؟ هذا يذكرني بالإمام ابن جرير الطبري، ألف تفسيرا بلغ 20 و100 جزء. قالوا له: يا إمام، من يقرأ هذا؟ فاختصرها لهم، فبلغ ما عندنا اليوم المطبوع منه 20 جزءا وزيادة. سبحان الله، سبحان الله، كانوا حريصين على العلم. ولذلك نحن الآن نحن مضطرون أن نقرأ المختصر في التفسير. ها؟ نعم. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والكلبي والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والسدي وغيرهم، فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريح الخوارزمي بما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، طبعا إسناد الثعلبي عن شيوخه إلى هؤلاء، قد يكون هناك بين الثعلبي وبين شيوخه أناس مجاهيل وقد كذا وقد كذا، لكن دائما لا تنسى شيئا واحد، تفاسير السلف والله وإن كانت أحاديثها ضعيفة أولى من تفسير القرآن ببيت شعر من كلام العرب لا تعرف كيف وصل إلى اللغوي. فوجود إسناد ضعيف بل وضعيف جدا خير من تفسير القرآن بلغة مجردة بعيدة عن الأسانيد، وهذه قضية مهمة لا بد أن نتنبه. لماذا السلف ينقلون التفاسير كما قال الإمام أحمد 3 لا زمام لها: التفسير والمغازي والسير؟ إذن لماذا ينقلون؟ لأن المقصود توضيح الاعتضاد وليس الاعتماد. ولهذا انتبه عبد الله بن عمر، الله معنا في الحلقة عبد الله بن عمر، شوف عثمان عبد الله بن عمر، يقول بعض العلماء رحمهم الله: إنما نتشدد في الإسناد متى؟ في صورة واحدة، إذا كانت القضية مخالفة لما عليه عامة السلف أو مخالفة لظاهر النص بس. إذا جاءك قول سلفي ما تحتاج أنت إلى التشدد في الإسناد. متى تحتاج إلى التشدد والتأكد من صحة الإسناد؟ في حالتين: أن يكون مخالفا لما عليه جمهور السلف أو يكون مخالفا للنص بس، ما عدا ذلك فهو إيش؟ تفسير. يعني مثلا إذا جاء عن ابن عباس استوى قال على ارتفع، هذا ما تحتاج إسناد، هذا لغة. قال جاء قال أقبل، ما تحتاج إسناد، هذا تفسير لغوي. هذا لو قال واحد من اللغويين عندك اليوم ما تنكر عليه. طيب ليش تنكر على ابن عباس؟ تقول لا الإسناد ضعيف، مسكين أنت. ولذلك نجد بعض الناس اليوم لما طبقوا هذه القواعد بدون علم إيش فعلوا؟ يحقق تفسير مثل التفسير البغوي ولا التفسير ابن جرير كله تحت إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. اللي يقرأ 10 صفحات يمل، يقول هذا الكتاب كله ضعيف، ليش يقرأ له؟ هو ما فهم من الأئمة إيش يريدون، وهذه مصيبة الناس اليوم. نعم. قال رحمه الله: وأما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم فقهه في الدين. قال أبو إسحاق: طبعا بالنسبة لترجمان القرآن الأفصح بفتح التاء وليس بالضم، ترجمان، ويقال فنان ترجمان أي بمعنى ناقل للكلام من معنى إلى معنى أو من معنى إلى لغة أخرى، فيطلق على معنيين. فابن عباس ترجمان القرآن باعتبار أنه ينقل معاني كلام الله إلينا بما نفهمه، ينقل معاني كلام الله إلينا بما نفهمه، وهو حبر الأمة وبحر العلم. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم علم الكتاب، اللهم فقه في الدين، هذا حديث متفق عليه، و عفوا حديث رواه ابن عباس وغيره، رواه البخاري وغيره. لكن رواية اللهم علمه التأويل رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. نعم. قال أبو إسحاق أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الواربي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أن إسناد علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس يستشهد به، اكتب علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مستشهد به بس. نعم. وقال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن محمد الثقفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صروي المازني قال أخبرنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الثعلبي حدثنا طبعا حديث حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس، هذا أيضا كما ذكرت فيما مضى أنه حديث عطية عن ابن عباس مستشهد به، وإن كان فيه من الناحية الحديثية كلام، نعم، لكن يعتضد به ولا يعتمد عليه. نعم. وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن محمد بن الحسن النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيرمي المروزي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن الخضر الصيرفي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إلا بس من باب الفائدة العلمية احفظ طبقات الرواية عن ابن عباس، طبقة العليا الكبرى العظمى طبقة مجاهد وطبقة طاووس وطبقة هؤلاء مثل جابر ابن زيد أبو الشعثاء ونحوهم، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، هذه الطبقة هي الطبقة العليا عن ابن عباس. طيب الطبقة الوسطى اللي بعدها عكرمة ونحوه عن ابن عباس، الطبقة الدنيا عطية العوفي عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه الطبقة الأخيرة. فهذه مهمة جدا. لماذا مهمة؟ أنت تحتاج إليها ليش؟ عند التعارض إيش تقدم؟ لابد أنك تقدم مجاهد عن ابن عباس على عكرمة عن ابن عباس، لابد تقدم عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذا مقصودي في أهمية معرفة طبقات الرواة ودرجاتهم. نعم. وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. أما تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد فاحفظ هذه القاعدة، عندك ثلاثة من الأئمة إذا وجدوا التفسير عن مجاهد عن ابن عباس لا يلتفتون إلى غيره. من هؤلاء الثلاثة من الأئمة؟ أولهم الإمام أحمد، ثانيهم الإمام البخاري. تأمل، هؤلاء الأئمة إذا وجدوا التفسير، أولهم الإمام أحمد، عفوا نخلي ثالثهم، أولهم الإمام أحمد، ثانيهم الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام وهو شيخ الإمام أحمد وقرينه، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي شيخ هرات ومحدثها ولغويها وفقيهها، والثالث والإمام البخاري رحمه الله تعالى. فأنت كن متبعا لهؤلاء الثلاث. نعم. وأما تفسير عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو القاسم الحسن محمد بن حسن النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين بن الجراح الطبري قال أخبرنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. لا شك أن عطاء بن أبي رباح هو من كبار تلامذة ابن عباس، و كان من أعلم الناس، هذه أيضا احفظها، من أعلم الناس بالمناسك. نعم. قال رحمه الله هو وطاووس. نعم. وأما تفسير الحسن البصري قال حدثني أبو القاسم عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن المكتب قال حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف بن شنبوذ المقري ابن شنبوذ شنبوذ نعم ابن شنبوذ المقري قال حدثنا سعيد بن محمد ابن شنبوذ المقري، هذا يعني حصل له محنة كبيرة واستتيب لأنه كان يقرأ بالشواذ. نعم. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا مستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. طبعا تفسير الحسن البصري، الحسن البصري هو مفسر، سواء قلنا أنه مفسر يروي عن شيوخه أو يبتدئ من نفسه، وحق له أن يبتدئ كما يحق لمجاهد ولعكرمة ولغيرهم، لكن الرواية أسلم. عمن أخذ الحسن البصري؟ هذه قضية أيضا مهمة. الحسن البصري أخذ من كبار يعني أوساط الصحابة، من كبار أوساط الصحابة، مو من كبار الصحابة، يعني ما أدرك مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطبقتهم، لكن أدرك الطبقة اللي بعدهم، فهو يعتبر أخذ من طبقة أوساط كبار الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وأما تفسير قتادة، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن الهروي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، وقال حدثنا أبو القاسم الحبيبي قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة بن دعامة السدوسي أخذ التفسير عن علماء وعن مفسري المدينة كأبي بن كعب وأمثاله، وهو يعتبر من كبار التابعين، وشيبان بن عبد الرحمن الذي في ذهني تأكد من هذا أنه بفتح الحاء النحوي، ليس إلى النحو، ليس إلى علم النحو، وإنما إلى ناحية كانت في الكوفة أو إلى قبيلة تسمى بالنحو، بنحو أو ناحية، فالنسبة إليها النحوي، أما النسبة إلى علم النحو النحوي بسكون الحاء. نعم. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي بسرخس قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد البصري قال أخبرنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن عن بشير عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي. أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران يعني من كبار التابعين، من كبار التابعين، وتفاسيره مأخوذة من الصحابة وله تفسير يجتهد فيه. نعم. وأما تفسير القرظي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحبيب قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي قال حدثنا رجاء بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر محمد بن كعب القرظي. وأما بالنسبة للقرظي محمد بن كعب القرظي، طبعا اختلف العلماء هل لوالده صحبة، الصواب أن لوالده صحبة وهو ابن صحابة وتفسيره معتبر، والقرظي نسبة إلى بني قريظة، وكان أبوه من سبايا بني قريظة وأسلم وحسن إسلامه وكان صحابيا جليلا. وأما تفسير زيد بن أسلم قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال حدثنا يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في الحديث ضعيف، أما في التفسير جبل، خذها وما لك علاقة، يعني قد يكون الرجل ضعيفا في الحديث إماما في القراءة، ضعيفا في الحديث إماما في الفقه، مثل هذا كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، بس بشرط أن لا يرفع الحديث، ماذا يفعل؟ يرويه عن أبيه. هذا تفسير معتبر، فهو وأبوه وجده كلهم يعتبرون من المفسرين، أما إذا رفع الحديث فهنا الإسناد ضعيف. وأما تفسير الكلب فقد قرأت بما روى على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400. قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف خطيب الكشميهني في محرم كشميهني في محرم سنة 50 و400. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معروف الهرمز فرهي. قال حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر قال حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن الهرمز فرهي نسبة إلى هرمز فراه، وفراه هي منطقة بين هرات وبين بلخ التي تسمى اليوم بمزار شريف، وكذلك سرخس السرخسي أو السرخسي، هي سرخس فالنسبة إليها سرخسي، اسم منطقة قريبة من هرات مقاربة لمشهد في حدود أفغانستان. نعم. قال حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر قال حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال أخبرنا باذان مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. طبعا تفسير أبو صالح عن ابن عباس من طريق باذان مولى أم هاني هذا أيضا يعتضد به. نعم. وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي قال أخبرنا الأستاذ إسحاق الثعلبي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي قال حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي أبي سرخس قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي قال حدثنا أبو معاذ عن عبيد الله ابن سليمان الباهلي عن الضحاك. الضحاك بن مزاحم الهذلي أيضا تفسيره عن ابن عباس وغيره تفسير مقبول. نعم. وأما تفسير مقاتل بن حيان قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوزاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء بن النيسابوري قال حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي قال أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. مقاتل بن حيان تفسيره الذي يروى عنه فهذا يعتمد عليه ويعتضد به، لكن إذا أسنده فهذا فيه خلاف بين المحدثين. نعم. وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ومحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن الحسين ابن محمد السقطي المعروف ابن أبي رؤبة قال حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقري أبو محمد قال حدثني أبي قال حدثني الهذيل بن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل بن سليمان. لا أخشى نمو المقري المقري نسبة إلى منطقة قريبة من قندهار يقال لها المقر أو المقري نسبة إلى القراءة، ما في شيء اسمه المقري، فهذا ضبط فيه نظر. الذي في ذهني أنه عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقري نسبة إلى منطقة يقال لها مقر وهي موجودة إلى الآن بهذا الاسم. تفسير مقاتل بن سليمان اتهم مقاتل بن سليمان بالتشبيه، ولكن تتبعت كثيرا من رواياته لم أجد هذه التهمة ثابتة، فأخشى أن يكون هذا من افتراءات الجهمية عليه. نعم. وأما تفسير السدي قال حدثنا أبو القاسم الحسن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن مبارك الشعيري قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أسباط عن إسماعيل السدي وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب فأخبرنيه أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أنبأني أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهري قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم بن إدريس عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي قال أخبرنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني قال أخبرنا النفيري قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. طبعا محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب المغازي وهو الزهري إمام من أئمة المغازي حديثه مقبول وكذلك تفسيره مقبول لا إشكال عندنا تفسيره مقبول هو معروف بالتدليس لكن التفسير عندنا بابه واسع إنما الكلام في مروياته لو رفعه ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للسدي طبعا اسم أو لقب يطلق على اثنين السدي الكبير وهو الذي عناه المصنف إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي ويلقب بالكبير فهذا متروك الرواية ولكن روايته في التفسير إذا لم يكن إلا لغة فهي مقبولة وأما إذا كان نقلا أو قصة أو خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام فروايته متروكة. وأما السدي الصغير هشام بن محمد بن سائب الكلبي أما السدي الصغير فأيضا أحاديثه ضعيفة. نعم. قال رحمه الله فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذرا من الإطالة وربما حكيت عنهم عن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني هو يقول لك أني سأختصر في التفسير ولا أذكر الأسانيد وإنما نقول مثلا يقول عن محمد بن إسحاق المدني عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن الضحاك عن ابن عباس هكذا يقول لأن هذه الأسانيد ذكرتها في المقدمة فلا يوجد داعي لذلك إلا إذا كان هناك سند آخر غير هذه الأسانيد سأريدها في مواضعها. نعم. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة وألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأئمة على اختيارهم. طبعا بالنسبة للتعبد المسلمون متعبدون أن يتبعوا القرآن في أحكامه وأخباره ومتعبدون أن يتبعوا القرآن في تلاوته فليس لأحد انتبه لهذه القصة فليس لأحد أن يقرأ القرآن بوجه لغوي يراه فلا بد أن يقرأه مثل الحمد لله رب العالمين ليس له أن يقرأ الحمد لله رب العالمين وإن كان له وجه في اللغة لماذا ليس له ذلك لأن القراءة سنة متبعة فإذا كانت القراءة سنة متبعة فالتفسير سنة متبعة لأن التفسير مبناه على اللفظ مبناه على السماع مبناه على النطق هذه هي يعني القضية التي يريد الإمام أن يدندن عنها متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده هم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه فقال الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه شوف فاتبع هذا في التلاوة وقال زيد رضي الله عنه القراءة سنة متبعة أنت تقول مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب نفس الأحرف ألف لام ميم تجدها في مواضع لا تقول ألف لام ميم تقول ألم هي نفس الأحرف ولا لا نفس الأحرف لماذا لأن القراءة سنة متبعة

من الصحابة رضوان الله عليه. أولهم من؟ عثمان بن عفان. ثانيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان عثمان وعلي يقرؤون الناس في زمن عمر، تخيل معي، في زمن عمر من يقرأ الناس؟ عثمان وعلي. ومن أيضا الثالث؟ عبد الله بن مسعود، لكن في الكوفة. عثمان وعلي وين؟ في المدينة. عبد الله بن مسعود في الكوفة. الرابع أبي بن كعب وكان في المدينة أيضا. الخامس زيد بن ثابت. الخامس زيد بن ثابت. السادس أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري الدمشقي، وكان يقرأ الناس في دمشق. السابع، احفظ هؤلاء، السابع أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. هؤلاء الصحابة اشتهروا بالإقراء، مو معناته لا يوجد صحابة آخرين لا يقرؤون، لا يوجد صحابة آخرين يقرؤون، لكن هؤلاء السبعة اشتهروا بالإقراء. تخيل معي أن واحد مثل أبو الدرداء يقرأ عنده 10 حلقات، كل حلقة فيها 10 أشخاص، ويخرج كل سنة من هذه الحلقات العشرات. إذن القرآن انتقل تواترا. ولذلك لما أنت تقول أن هذه الأسانيد هي متواترة، أنت تخيل الآن شيخك اللي أنت قرأت عليه القرآن، كم شخص قرأ عليه القرآن؟ يعني مثلا أنا قرأت على شيخنا المقرئ المعروف، مقرئ المساجد الثلاثة، أبو عبد الله عبيد الله ابن عطاء الأفغاني، كم شخص تتوقعون قرأ عليه؟ سألته مرة قال لا أحصي عدد الذين قرأوا عليه إن لم يكونوا تجاوزوا 10,000 إنسان. يعني جلس للإقراء من سنة كم تتوقعون؟ احفظ السنين الآن. جلس للإقراء من سنة 46,300,000 في المسجد الأقصى، ثم خرج من المسجد الأقصى بعد النكبة، نكبة 48، وسكن في مكة، وجلس يقرأ الناس قرابة 20 سنة أو 10 سنوات في مكة في المسجد الحرام، ثم ذهب إلى أبها وصار يقرأ الناس إلى عام 1406، ثم انتقل منها إلى المدينة فحدث فأقرأ الناس في المدينة. تخيل معي، هذا شخص واحد. فالقرآن لفظه متواتر، والأسانيد في التفسير والله إنها منقولة إلينا بلا شك وبلا مرية بالتواتر. لو جاء أحد وقال ابن عباس قال كذا كذا، والله لو يقوله الآن بعد 10 دقائق أستطيع أبين أنه كذب على ابن عباس أو ما كذب. ليش؟ لأنها محفوظة عندنا، رواية ابن عباس، ما أحد يستطيع يكذب على الصحابة والتابعين وتبع التابعين. لذلك تفاسير السلف محفوظة، كما أن إيش؟ قراءاتهم محفوظة. احفظ هذا. ولكن لما كانت القراءة أسهل كان حفظه ودركه بين الناس أيسر، ولما كان علم التفسير أصعب كان مختصا به العلماء ولا يعرفه كثيرا من القراء. ثم رحمه الله ختم هذه المقدمة بقوله فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة. لا شك أن القرآن أول ما يفسر بالقرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبالسنة. طيب من أين نأخذ السنة؟ قال وعليهما، أي الكتاب والسنة، عليهما أي الكتاب والسنة، في آخر سطرين إيش قال؟ وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة. فهي راجع إلى إيش الضمير؟ الأحاديث التي استشهد بها. يقول الأحاديث التي استشهدت بها هي من الكتب المسموعة. ما هي مسموعات الحافظ البغوي؟ مسموعات الحافظ البغوي لا يحصيها إلا الله عز وجل، لكن احفظ أن على رأسها الكتب التسعة، أن على رأسها الكتب التسعة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك مقدمة لا مو مقدمة مسند الدارمي ومسند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن عثمان قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحجاج بن منهان عن شعبة. الله أكبر. خيركم من تعلم القرآن. تريد الخيرية اجلس لتعلم القرآن، اجلس لتعليم القرآن. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعته حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور أنه قال مرضت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول والحارث فيه مقال. ليش إسناده مجهول؟ لأن قال حمزة الزيات عن أبي المختار عن ابن أخي الحارث الأعور، فهذا وجه كون الإسناد مجهول. ثم الحارث الأعور متهم، فأحسن ما يقال في هذا الأثر أنه موقوف، أحسن ما يقال أنه موقوف ولا يصح رفعه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت ابن لهيعة يقول حدثنا مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. قيل معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة رد فاتلوه فإن الله عز وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ورواه بعضهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. حديث عقبة بن عامر لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسه النار، إذا أنت حفظت القرآن وجعلته بين جنبيك لا يمسك النار يوم القيامة. هنيئا لحملة القرآن، ما ينقصهم إلا العمل ليزدادوا رفعة وعلوا في الآخرة. وأما كون القرآن مأدبة الله فهذا والله الفخر، هذا والله العظمة. هذا الحديث

من رفقته؟ من رفقته؟ السفرة الكرام البر. فكيف سيتلقونه إن مات؟ كيف سيؤنسونه إن دفن؟ كيف سيزفونه يوم القيامة إلى الجنة إن حشر؟ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. صحيح أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة. أوصيكم بالإترج، أكلوا من إترجك بقدر ما تستطيع ولو في الأسبوع مر، فإنها مفيدة للحنجرة مفيدة للمعدة، هي كالمؤمن كلها فوائد لا ضرر فيها. وش تسمون الترج اليوم؟ بعض البلدان يسمونها بوملي، بعض البلدان يسمونها جريب فروت، طعمها طيب وريحها طيب. نعم، تشيل القشرة الخفيفة اللي عليه طعمها طيب، لكن إذا أكلتها مع القشرة ما لها طعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن بهدل عن زيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. لله در الإمام البغوي أورد هذا الحديث في فضل تلاوة، إذن معنى يقال لصاحب القرآن يشمل الأمرين، الحافظ له أو التالي الذي يكثر تلاوة حتى لو لم يكن حافظا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا نضر بن شمالي قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه حدثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. حديث صحيح. البطلة يعني السحرة، البطلة يعني السحرة أو مردة الجن أو السحار والكهان. فصاحب القرآن في أمن وأمان بإذن الله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر الغنوي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإن تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء كل تجار فيعطى الملك بيميني والخلد بشمالي ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى وارداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. غريب. هذا الحديث قال عنه الإمام البغوي نفسه في كتابه شرح السنة، وهو من أعظم الكتب في شرح السنة قال إنه حديث حسن غريب. ولا شك أن هذا الحديث صحيح وله عليه دلائل وشواهد، والإنسان ينبغي عليه أن يتأمل في هذا الحديث العظيم. إذا حفظت ابنك القرآن يوضع على رأسه تاج الوقار، وإكراما لكونك حفظته من القرآن يكسى والده حلتين. الله أكبر، فكيف بالذي حفظه وهو الأستاذ، فكيف بالذي حفظه؟ طبعا إذا لم يكن يأخذ على تحفيظه أجرا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو أيوب دمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. لم يصح في فضل استماع القرآن إلا قوله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن مسعود، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: أحب أن أسمعه من غيرك. أما أن الاستماع فيه كذا وكذا حسنة فهذا لم يصح فيه شيء. قال أخبرنا الإمام أبو علي حسين محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الشزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي قال أخبرنا وكيع بن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خريفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خريفات عظام سمان. صحيح. الله أكبر. الله. كون الإنسان يقرأ ثلاث آيات فيكون ذلك الثواب في ميزان حسناته خير له من أن يهدى له ثلاث خليفات عظام سمان. لا إله إلا الله. بعبارة أخرى في عرفنا: أن تقرأ ثلاث آيات فتحسن قراءتها خير لك من أن يهدى لك ثلاث مرسيدسات. لمن يعقل؟ لماذا؟ لأن زينة الدنيا فانية وثواب الآخرة باقية. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبو الهيئة عن زبان هو ابن فايد عن سهل وهو ابن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، وما ظنكم بالذي عمل به. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حسين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن السفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: وقال محمد بن إسماعيل هو خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن. قال رحمه الله: فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. هذا الفصل مهم جدا، لا سيما للذين أصبحوا اليوم يتجرؤون على القرآن ويريدون أن يفهموا منه بعقولهم القاصرة وأفهامهم الحاسرة، فيتقحمون التفسير دون ما أصول وضوابط. وقد ذكر الإمام قبل قليل أنه لا بد في تفسير القرآن من الرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وهو أن الإنسان ينظر ماذا كانوا كيف كانوا يفسرون القرآن، كيف كانوا يتكلمون في القرآن، فنتكلم في القرآن كما تكلم. أما أن الإنسان يترك لذينه الكليل ولذوقه العليل فيتكلم في القرآن بما يشتهي فيأتي بالعجائب. ولهذا ينبغي أن ننتبه، إنما يدعى الناس اليوم فيه إلى التدبر إنما يكون هذا بعد أن يعلموا، بعد أن يعلموا ويتعلموا أدوات التدبر. أما إنسان تعطيه لحم وتعطيه شحم وتعطيه كرش تقول أطبخ وما يعرف يطبخ، راح يسوي لك شيء ما تشتهي أن تأكله. ولذلك كل من دخل في التدبر بلا آلات التدبر بلا آلات العلم أتى بالعجائب التي تمجها الأسماع قبل العقول. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخزيم الشاشي قال حدثنا أبو محمد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أبو بكر: كل هذه الأحاديث من قال في القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار كلها ثابتة عن بعض الصحابة والتابعين، ولم يثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح بدلالة قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وبدلالة قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم الافتراء على الله أن الإنسان يقول: إن الله يريد بآية كذا معنى كذا وكذا بدون علم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال أخبرنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا قال أخبرنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطيعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حديث غريب. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء رضي الله عنه؟ فجعل يتفكر، فقلت: هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه، فتهاب الإقدام عليه. فقال: هو ذاك هو ذاك. قال شيخنا الإمام رحمه الله: قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه، وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم. فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة على طريق الاستنباط، فقد رخص فيه لأهل العلم. وأما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء. وأصل التفسير من التفسيرة، المصدر فسر يفسر تفسيرا وتفسرة. نعم أحسنك. وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، وكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها. هذا أحد الأقوال في معنى التفسير، أنه من التفسرة. والمعنى الثاني أن التفسير من الفسر، فسر الشيء يفسره تفسيرا، وتفسير معناه التوضيح. نعم. واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع، قالوا أولته أي فآل من الأول وهو الرجوع. واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع، يقال أولته فآل أي صرفته فانصرف. نعم، آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أولا وتأويلا. طيب التأويل معناه إرجاع المعنى إلى كذا وكذا، فالتأويل أصله معناه التفسير عند السلف، ولذلك ابن جرير ما يقول تفسير الآية، يقول التأويل في قوله تعالى، يعني التفسير. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابي قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا الجرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن واصل بن حيان عن أبي هذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع، واختلفوا في تأويله. الحديث هذا ضعيف، وإن صح فمعناه أنزل القرآن 7 أحرف واضح، ومعنى لكل آية منها ظهر وبطن، الظهر معناه منطوق الآية، البطن معناه مفهوم الآية، واضح، وليس معناه ما ذهب إليه الباطنية أن الصلاة العبادة في الظاهر، الصلاة في الباطن الذهاب إلى قبور الأولياء مثلا، هذا ما يمكن أن يقوله من يحترم عقله. فما معنى لكل آية منها ظاهر وباطن؟ ها مرة ثانية، ظاهر منطوق الآية، بطن مفهوم الآية. فأنت لما تقول مثلا في قوله جل وعلا إياك نعبد، المنطوق أنك مخصوص بعبادتي، طيب المفهوم لا أعبد سواك، واضح. الحمد لله رب العالمين، منطوق الآية أن الله رب العالمين، مفهوم الآية لا رب سواه، وما من آية إلا ولها منطوق، وهذا معنى لكل حد ولكل حد مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع، وهذا واضح. ولكل حد، الحد بنا حد الشيء يعني تعريفه، مطلع يعني ما يدل عليه ويظهر منه، وكل شيء له دلالة مدلول، هذه الدلالة هذا المدلول قد يكون ظاهرا وهو المنطوق، قد يكون باطن وهو المفهوم. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في تأويله، قيل الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله. نعم. وقيل يعني على هذا التفسير الظهر لفظ القرآن يعني تلاوته كيف تنطق، والبطن تأويله يعني تفسيره. رجعنا إلى إيش؟ المفهوم. نعم. وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل واضح. نعم. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفاهم، يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التدبر والتفكر، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس، والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وقوله لكل حرف حد أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. وقوله لكل حد مطلع أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، ويقال المطلع الفهم، وقد يفتح الله تعالى على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. هنا مسألة مهمة، ما معنى التدبر في القرآن؟ انتبه، في فرق بين التدبر في القرآن التدبر في القرآن لفهم معناه، والتدبر الذي هو استخراج شيء يريده الإنسان. هذا الثاني مذموم. الأول أنك تأتي صافي الذهن خالي الرأي فتتدبر فيه على أي شيء يدل، ثم إذا دل الدليل بعد تدبرك وعندك آلات التدبر على معنى لا تنطق به ولا تكتبه ولا تنشره حتى تجد عليه دليلين، آية ناطقة أو حديثا ثابتا. هذا التدبر المطلوب. وفي ختام هذه المقدمة أحب أن أفيدكم بقواعد لعلكم يعني تستفيدون منها في تلاواتكم في أيام رمضان. أول هذه القواعد، إذا أمكن يفسر القرآن بالقرآن، هذا واحد. القاعدة الثانية، التفسير إما أن يكون بنقل ثابت أو رأي موافق للنقل الثابت. التفسير إما أن يكون بنقل ثابت أو برأي موافق للنقل، وما سواهما فباطل، وما سواهما فباطل. هذه قضية عظيمة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى ما سوى، مثل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت الحديث الزيادة النظر إلى وجه الله، خلص خلصنا. القاعدة الرابعة، ألفاظ الشارع، ألفاظ القرآن محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم يمكن فالعرفية. نعيد، القاعدة الرابعة، ألفاظ القرآن محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم يمكن فالعرفية. فإن لم يمكن أي حملها على الشرعية والعرفية، فإن لم يمكن فاللغوية. إذن اللغة آخر شيء، وهذا يدلك على بطلان ما يدعيه من يسمي نفسه بالقرآنيين وهم الزنادقة، مباشرة يفسرون القرآن باللغة، هذا غلط عظيم. ويا ليتهم لو فسروها باللغة القديمة، يرجعون يفسرون القرآن بلغتهم هم، بلغة عصري. نعيد القاعدة الرابعة، ألفاظ القرآن محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم يمكن فالعرفية، فإن لم يمكن فاللغوي. ليش العرف مقدم على اللغة؟ لأن القرآن نزل بعرف الصحابة. القاعدة الخامسة، قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. القاعدة السادسة، إذا اختلف السلف في تفسير آية على قولين، إذا اختلف السلف في تفسير آية على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. واضح؟ لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بين قوسين، واختلفوا في الجمع بين القولين، والصواب جوازه. تبي تكتبها؟ زين، مفهومة؟ مو مفهومة؟ إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين، لم يجز لمن بعدهم إيش؟ إحداث قول ثالث، هذا بالاتفاق. بين قوسين اختلفوا هل يجوز الجمع بين القولين أو لا يجوز، لأ منهم من جوز ومنهم من منع. اللي منع قال هذا قول ثالث، اللي جوز قال ما جاب قول ثالث، جمع بين القولين، والصواب جوازه. واضح؟ بين قوسين، واختلفوا في الجمع بين القولين، والصواب جوازه. خلصنا القاعدة السادسة ولا السابعة؟ السابعة. زين العد عليكم. فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه. فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه. القاعدة الثامنة تفسير القرآن باللغة. تفسير القرآن باللغة إنما يكون بالمشهور والأفصح. إنما يكون بالمشهور والأفصح. تفسير القرآن باللغة إنما يكون بالمشهور الجاري عرفا والأفصح دون الشاذ والنادر. دون الشاذ والنادر. مثلا في قوله جل وعلا فضحكت فبشرناها بغلام عليم، تجد أن بعض المفسرين يقول فضحكت حاضت. تفسير الضحك بالحيض تفسير لغوي شاذ أندر من النادر في استعمال العرب، فلا يجوز تفسير القرآن بالأندر من النادر. واضح؟ قاعدة كم؟ تاسعة. ممتاز. القاعدة التاسعة كل معنى مستنبط من القرآن، كل معنى مستنبط من القرآن بالتدبر فلا بد من إيجاد دليل عليه وإلا فلا يلتفت إليه. دليل من القرآن أو من السنة. نعم دليل من القرآن أو من السنة. أخيرا لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاحات عرفنا. لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاحات عرفنا. مثلا في عرفنا إيش الخيانة الزوجية؟ الزنا. الزنا بالقانون الخيانة الزوجية الزنا، لكن في عرف الكتاب لا، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله. إيش معنى خانتاهما؟ أظهرت الموافقة وأبطلت المخالفة. نكتفي بهذا القدر والملتقى إن شاء الله مع مختصر تفسير البغوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جالس واللي يبي ينصرف ينصرف راشدا عشان يلحق مسجده. اللي يبي عنده سؤال يتفضل. ها مو خانتهما، خانتاهما. يجوز، ما نقول ما يجوز، لكن نتكلم عن متى يحصل المحفظ الأجر على التحفيظ كاملا إذا لم يأخذ. نعم لا شك أن الذهاب إلى المقبرة قد يأخذ وقت، والدخول والخروج يأخذ وقت، فإذا لم يكن إذا كان هناك من يكفي في الصلاة على الميت فجلوسه في المسجد أنفع. نعم عثمان. إيه قال شيخنا الإمام هو الكاتب اللي كتب تفسير البغوي. لا مو البغوي اللي كاتب العبارة، السامع منه تفسير. نعم يقصد البغوي. قال شيخنا الإمام اكتب يقصد البغوي. صحيح ما يأخذ. ليش؟ لأن الإمام أحمد عند القاعدة إيش قلنا؟ يأخذ من طبقة مجاهد. ليش يأخذ من مقاتل؟ هذا رأيه وهو وجيه. أنا عن نفسي لو وجدت تفسير عن مجاهد ما راح أخذ من مقاتل وأي عالم هكذا. فهذا كلام صحيح 100%. أحسنت. صحيح مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والأخيرين اللي ذكرهم البغوي كلهم يعتبرون في الطبقة الأخيرة كلهم. نعم قصدك الطاهر بن عاشور. لا شك أنه تفسير لغوي عظيم، لكن فيه بعض زلات الأشاعرة وفيه بعض زلات المعاصرين. نعم لكن طالب العلم الذي ضبط العقيدة السلفية و يحتاج أن يرجع إليه لبعض الأمور البلاغية يستفيد إن شاء الله. لا ما هو بلازم، إذا أنت قرأتها كان أفضل، لكن لو شغلت المسجل بنية طرد الشياطين ما في بأس. لهذا ليس تفسيرا بالرأي. التفسير بالرأي ما هو؟ لابد أن نفهم ما معنى التفسير بالرأي. التفسير بالرأي أني أعتقد اعتقادا ثم أبحث عن دليله في القرآن، هذا معنى التفسير بالرأي. مثال: أنا أعتقد أنه يجوز عياذا بالله الخروج على الحاكم الظالم، فأروح الآيات اللي فيها الأمر بمنابذة الظالمين ومخالفة الظالمين والقيام برفع الظلم وأفسرها بالخروج على الحاكم. أيوة أحسنت، تفسير بالرأي هو التفسير الهوى، تفسير وافق الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. جزاك الله خيرا.